تفسير الآية 121 من سورة البقرة، يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أي ليس كل اليهود والنصارى على هذا السوء الذي سبق ذكره، فالتعميم ظلم، حيث منهم الذين أعطيناهم الكتاب قبل القرآن العظيم وهو التوراة لليهود والإنجيل للنصارى، فكانوا يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، حيث التلاوة هي من تلا الشيء أي جاء بعده واتبعه، فهم يعملون بكل أخلاقه في كل شؤون حياتهم، بالإضافة قطعا إلى تلاوته بمعنى قراءته حق القراءة أي بتدبر وتعقل واهتمام ومواظبة لتنفيذ كل ما فيه. كذلك من معاني الآية الكريمة أن الذين آتيناهم الكتاب هم المسلمون، حيث أعطيناهم القرآن العظيم. قوله تعالى: أولئك يؤمنون به، أي أمثال هؤلاء من اليهود والنصارى هم الذين يؤمنون بكتابهم بحق أي بصدق، وأما المحرفون له فهم قطعا لا يؤمنون به، وهؤلاء كذلك يؤمنون تبعا لذلك بالقرآن العظيم إذا وصل إليهم وعلموا به بلا أي تردد بمجرد تدبره، لأنه يصدق ما في كتبهم، وهذا مدح لهم وتشجيع لغيرهم من أمثالهم أن يسلموا هم أيضا ليسعدوا في الدارين، وهو أيضا مدح للمسلمين وتأكيد وشهادة على إيمانهم أي الذين يعملون بكل أخلاق قرآنهم. أولئك بالتأكيد هم الذين يؤمنون به بحق أي بعمل، لا يؤمنون بمجرد تصديق لكن بغير عمل، الذين حتما سينالون ما وعدهم به ربهم من السعادة التامة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أي ومن يكفر بكتاب منزل من عند الله تعالى فلا يصدق بأنه من عنده، أو يحرف فيه، أو يكتم شيئا منه، أو يستهزئ به، أو يستكبر عليه، أو ما شابه هذا من صور الكفر، فأولئك بالقطع هم الخاسرون في دنياهم وأخراهم، أي أشد الخاسرين بخسارة ما بعدها خسارة ولم يخسرها أحد مثلهم، حيث هم في الدنيا سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب أفعالهم السيئة، إذ من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ثم في الآخرة سيكون لهم حتما ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد.